فاقرأ قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. أتم الآية ما تعرفها؟ نعم أتم. قم يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذا في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا في الآخرة. طيب، إذن المؤمن حياته طيبة، ولهذا قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسوء. الله أكبر. لو يعلم الملوك وأبناء الملوك، والملوك وأبناء الملوك مترفين في الدنيا منعمين في الدنيا، لكنهم لو يعلمون ما فيه أهل الخير من النعيم القلبي والانشراح الصدر ورضا النفس لجالدون عليه بالسوء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر المؤرخون أنه عذب مرارا وسجن مرارا، ولما أدخلوا السجن في مرة من المرات قال: ما يفعل أعدائي بي؟ يعني أي شيء يفعلون بي؟ إن حبسي خلوة، خلوة بمن؟ بالله عز وجل. وإن نفي سياحة، وإن قتلي شهادة، وإن جنتي في صدري. الكلام على هذا، جنتي في صدري، لأنه راضي راضي. ووالله لو رضينا بالله عز وجل ما كنا نحزن الحزن الكثير على ما يصيبنا وعلى من يخالفنا. لقلنا هذا تدبير من؟ تدبير الله، وهو أعلم بنا، وهو رب. إذا رضي الإنسان بالله صار في نعيم. طيب، الأبرار في نعيم، هذا في الدنيا واضح، وجرب تجد. وأنا أوصيكم ونفسي بالرضا بقضاء الله، فإنه أكبر عون على انشراح الصدر وطمأنينة النفس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.